وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة بالصائم. ثم جاء مالك رحمه الله بالعمل الأعم وهو المباشرة، وأن عبد الله بن عمر وهو كما قلنا قريب السن من عبد الله بن عباس كان ينهى عن القبلة للصائم. هو يقول لا تأتي بخير، هذا فيه ايش مثل ما بيقولوا يعني تلميح، لكن ابن عمر فيه ايش تصريح لا يقبل الصائم يخشى عليه من ايه من شيء. بعد يقول والايش واللمس والمباشرة. المباشرة مأخوذة من البشرة، وهو ان تلصق البشرة بالبشرة. مباشرة مفاعلة، مصافحة مفاعلة من طرفين، ملامسة من طرفين، بخلاف لمس ولمس. اما لامس لابد من طرفين، مباشرة لابد من طرفين يتباشران. وسمي بني ادم بشرة لان بشرة الجسم مكشوفة بخلاف الطير والحيوان مكسوة بالريش او بالشعر او بالوبر او الصوف. والمباشرة هنا اعم من المباشرة المذكورة في الآية. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. طب مباشرة مجرد التقاء الجلد بالجلد ولا مباشرة ثانية اعمق من ذلك؟ مباشرة تجيب الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد. اذا المباشرة تكون عامة وتكون خاصة. ابن عمر ينهى عن القبلة وعن المباشرة حقة الولد في نهار رمضان، هذه ما تحتاج لنهي، ولكن ينهى عن المباشرة اخت القبلة، مجرد الملامسة مصافحة وتلميس اليد او كتف او يد او شيء من ذلك، او ما يتعلق بما يكون بين الزوجين من مقدمات الجماع. فابن عمر ينهى عن ذلك كله. ليش؟ لان الطريق واحد، المباشرة توصيل حرارة، اثارة غريزة، وكما قال عروة لا تأتي لصاحبها بإيش بخير. الى هنا انهى مالك رحمه الله الاثار الواردة في هذا الباب للجانبين، الرخصة والتشديد.